الله بن عباس يشهد المجاز يشهد القلب. فذلك في محاضرة بعنوان إنهم أولياء الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام الشويع غدا الجمعة الساعة 10:30 مساء في خيمة واحد الإيمان بقناة الأصوات. وكذلك أيضا خطبة الجمعة بمسجد السلف الصالح الشارقة للشيخ الدكتور عبد السلام الشويع. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم.